حصريا على موقع djkimo.com. تتقبل رجوعه دام ما قدر غلطك انت لا تقدر دموعه اللي يطلع من حياتك اصحى تتقبل رجوعه دام ما قدر غلطك انت لا تقدر دموعه من يعوفا أبسط حقوقك تعوفا أبسط حقوقك تعوفا كل شي بالدنيا رايح والزمن لو عاد نفسه جيتني ما راح اسام الغدر علمني يكسر كل شي بالدنيا رايح والزمن لو عاد نفسه جيتني ما راح اسام اللي نفسه بيوم وجالك يطلع من حياتك أصحى تتقبل رجوعه ما قدر غلطك حصريا على موقع djkimo.com.